الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد يا أحبابنا، نتابع الكلام في معاصي اللسان، فنقول متوكلين على الله إن من معاصي اللسان شهادة الزور. والزور معناه الكذب، وهو من أكبر الكبائر، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهها بالشرك من عظمها، من غير أن تكون كفرا. ومن معاصي اللسان مطل الغني، أي تأخير دفع الدين مع غناه، أي مقدرته، وهو من جملة معاصي اللسان، لأنه يتضمن الوعد بالقول بالوفاء، أي يعده أنه يفي له ثم يخلف. فمن هذه الحيثية له علاقة باللسان، فمن فعل ذلك جاز للحاكم أن يعاقبه حتى يفي بالدين وأن يحذر منه، وذلك لحديث أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد مطل يحل عرضه وعقوبته. والواجد يعني الذي عنده ما يدفع به الدين، واللي يعني المطل والتأخير، يعني إذا كان يستطيع السداد وحان الأجل فتمنع عن دفع الدين، جاز أن يذم للتحذير منه، وحل أن يعاقب، أي بالحبس والضرب ونحو ذلك. ومن معاصي اللسان يا أحبابنا شتم المسلم بغير حق، وهو ذنب كبير، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسوق، كما روى ذلك مسلم. ومثل ذلك لعنه من غير عذر شرعي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه من عظمه بقتل المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، رواه مسلم وغيره. وأما لعذر شرعي فهو جائز، وذلك إذا كان فاسقا مثلا للتحذير منه، هذا هو العذر، للتحذير منه أو لزجره هو عن معصيته. ومن جملة معاصي اللسان الاستهزاء بالمسلم، أي التحقير له، وكذلك كل كلام مؤذ للمسلم، أي بغير حق. ومثل الكلام المؤذي للمسلم الفعل والإشارة، اللذان يتضمنان ذلك. فقد يهين الشخص شخصا آخر بمجرد الإشارة بيده أو برجله فيكسر قلبه بذلك، هذا مثل الكلام المؤذي فهو حرام. ومن معاصي اللسان الكذب على الله عز وجل، وهو من كبائر الذنوب. ومثل ذلك في كونه كبيرة الكذب على رسول الله، ثم هذا الكذب قد يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل، وذلك مثل الذين كذبوا على الله فزعموا أن الملائكة بنات الله، هذا كذب على الله وهو كفر. ومثل ذلك في كونه كفرا من يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يعلم أن فيه تكذيب لشريعة الرسول، وقد جاء في الزجر عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متواتر رواه البخاري وغيره: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يا أحبابنا زجر بليغ عن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو كذب الإنسان لترغيب الناس في فعل طاعة فهو كبيرة من الكبائر، يعني مثل أن يقول: قال رسول الله من صلى صلاة الوتر فله كذا وكذا من الثواب، وهو يعرف أن الرسول ما قال هذا الكلام، فهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي اللسان يا أحبابنا الطلاق البدعي، وهو أن يطلق زوجته وهي في الحيض أو في النفاس، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أي أن يطلقها بعد أن جامعها في طهر قبل مضي ذلك الطهر. هذا هو الطلاق البدعي، وهو حرام ولكنه يقع، يعني يقع الطلاق مع كونه حراما. فالطلاق ثلاثة أنواع: سني وبدعي ولا ولا، يعني لا سني ولا بدعي. النوع الأول أي السني، ومعناه الذي لا معصية فيه، هو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه. والنوع الثاني أي البدعي هو ما تقدم شرحه. والثالث هو لا ولا، أي لا سني ولا بدعي، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض بعد، أو الآيس التي انقطع عنها دم الحيض أو الحامل. وقولنا سني لا يعني أن له ثوابا في الطلاق على الإطلاق. نقف هنا الآن يا أحبابنا، ونتابع ما بدأنا به في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، فتابعونا وإلى اللقاء.